بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن هذا إلا فإنهم يَ

يقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون إنهم ألفوا آباءهم ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين فراغ عليهم

على الياسين.

فساء حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.